وجدنا رجلا ميتا، يا ترى مات حتف انفه، انتهت حياته فمات في المعركة لا يرى عليه اثر شيء، ام مات في قتال المشركين؟ هذا معنى انكشف عنه الحرب ولم يعلم سبب قتله، ولم يكن عليه اثر الدم، لانه الظاهر هذا مات في ساحة المعركة، والذي يموت في ساحة المعركة ما حكم موته؟ المعركة، وهو اذا شهيد. يعني الان لو تولد بعض الضغط مثلا فمات بعض الناس دون ان يكون هنالك عليه، يوجد غازات سامة، يوجد كذا، هذا الفقهاء تصوروا شيئا فقالوا انكشفت الحرب وهو ميت. كلام عام وجميل يشمل كل انواع التطور الذي يكون في الاسلحة، عند ذلك لم يرى عليه اثر الدم لكنه مات في ساحة المعركة، فهل يضم الى الموتى العاديين ام الى الشهداء؟ يضم الى الشهداء، لان الظاهر ان موته بسبب الحرب بخلاف من مات بعد انقضائها وفيه حياة مستقرة بجراحة فيه، اصابته شظية عولج من هذه الشظية وبعد فترة وهو ما زال يعالج مات، هذا فيه حياة مستقرة ام حياة غير مستقرة؟ كان يتكلم وكان يصلي وكان يعي، اذا حياته مستقرة ولكنه بعد ذلك مات، ولو من اثر امراض جاءت من وراء هذه الجراحة فهو لا يعتبر شهيد، وان قطع بموته منها فقال الأطباء إن سبب موته هذه الجراحة التي كان في المعركة أو قبل انقضائها لا بسبب حرب المشركين. واحد أثناء المعركة أدخل إلى مستوصف من المستوصفات فبان أنه مثلا يعالج من شيء وهو يعالج مات، والمعركة قائمة لكنه لم يموت بسبب القتال وإنما مات بسبب مرض، هذا تحققنا أنه مات بسبب مرض لا نلحقه بالشهداء، وإن كان له أجر القتال في المعركة، أجر القتال شيء ومعاملته كشهيد في غسله، في عدم غسله وتكفينه والصلاة عليه، أو فجأة، أو يعني مات أو فجأة أو في قتال بغاة فليس بشهيد. من مات فجأة يعني مباشرة وجدنا انه مات وهذا ما يسمى موت الفجأة، فهل يعتبر شهيدا ايضا؟ لا. او في قتال بغاة، هذا ما يحدث في معارك كثير تحدث بين البلاد، هؤلاء يريدون ان يسيطروا على الحكم، هؤلاء لا يريدون، حدث قتال بين طائفتين في بلدة معينة ولو كانوا مسلمين فبعد ذلك مات عدد من هؤلاء، هذا ما يحدث بالخلافات التي تكون من اجل الاحكام مثلا، وهذا يسمى قتال البغاة. وسمي قتال البغاة فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فهؤلاء الذين يموتون مع المسلمين ايضا فليسوا بشهداء، ويعتبر في قتال المشركين كونه مباحا وهو ظاهر، يعني هذا القتال ينبغي ان يكون مأذونا فيه، يعني لا ينبغي ان يقوم بعض الناس ويظهرون قتالا دون اذن الامام، وهذا امر لا يسمح الاسلام به، اذ ان القتال ربما يجر الويلات على الامة، فالامة قال الله سبحانه وتعالى فيها وامرهم شورى بينهم، يتحدثون فيما بين بعضهم البعض وبعد ذلك يفكرون في القتال، يحددون وقته وساعته ولقاء العدو في جهة معينة وهو ظاهر. اما الشهيد العاري عما ذكر كالغريق، واحد مات غريقا، والمبطون، مبطون مات من اثر وجع بطنه كالاسهال مثلا، والمطعون انسان طعن في خنجر في سكين في مكان معين وبعد ذلك عولج حتى وصل الى هذا الامر. نعم. والميت عشقا، ومن مات في مرض الطاعون ايضا ربما يكون ذلك. والميت عشقا يعني هذا الميت عشقا، هذا الميت من العفاف، يعني بعض الناس ربما يحب امرأة ولو من نظرة اولى يفكر فيها